بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل نقلنا لشعائر صلاة الفجر من مسجد اتحاد الإذاعة والتلفزيون بمحافظة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، من قال به صدق، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، وإن أهله هم أهل القرآن وخاصته، والمتمسكون به ناجون فائزون، والمعرضون عنه هلكا خاسرون. أيها الإخوة المؤمنون، ومن وصايا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن قارئ القرآن عليه أن يلتزم الخشوع عند تلاوته، وعليه أن يظهر الحزن أو يبكي أو يتباكى إن لم يستطع البكاء، وعليه أن يحسن صوته عند قراءة القرآن. إخوة الإيمان، إن الله تعالى قد من علينا بالقرآن الكريم لأن القلوب تصدأ، وهذا الصدأ إذا ما أردت أن يجلو فعليك بتلاوة القرآن. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فما أجمل أن نصبح كلنا أصحابا للقرآن الكريم. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام نعيش مع هذه الآيات القرآنية من سورة البقرة، بدءا من الآية 72 بعد 102، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستوون